بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس ضوابط الجرح والتعديل نبدأ مستعينين بالله عز وجل، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد واليسر، إنه على كل شيء قدير. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ما يعرف به ضبط الراوي، ما يعرف به ضبط الراوي. يلا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: ما يعرف به ضبط الراوي. قال: يعرف ضبط الراوي بأمور هي: أولا، مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لروايتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت، وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لروايتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقد قبلت روايته. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. تمام، يبقى هذا هو الضابط الأول الذي يعرف به ضبط الراوي. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يعرف به ضبط الراوي، سواء كان هذا في حال حياته أو كان هذا بعد موته. أنت تستطيع أن تعرف ضبط الراوي أثناء حياته، لكن بعد موته كيف تعرف ضبطه؟ أيضا سيذكر كما ذكر أهل العلم أمورا تستطيع من خلالها أن تعرف هذا الراوي الذي قد مات هل هو ضابط أم لا. فذكر أولا مقارنة روايته بروايات أقرانه، وهذا ما يقوم به العلماء مما يسمى بالسبر، بالسبر، سبر المرويات. يأتي برواياته ثم ينظر هل وافق أقرانه. الصبر بيكون في الأقران وفي الشيوخ وفي التلاميذ، في الأقران وفي الشيوخ وفي التلاميذ. أتي بروايات الروايات التي رواها هذا الشيخ ثم أنظر إلى أقرانه الذين شاركوه في الرواية هذا الحديث عن شيخهم هذا، تمام؟ ثم أنظر هل خالفه الأكثر، هل خالفه الأثبت، هل خالفه الأحفظ، أم أن الموافقة كانت أكثر، تمام؟ يبقى أول حاجة الأقرانهم الطبقة بتاعته، ثم أنظر كذلك في التلاميذ الذين رووا عنه، اختلاف التلاميذ على الراوي على الشيخ، هل اختلف التلاميذ، هل الإشكال عند التلاميذ أم عند الشيخ، تمام؟ وهكذا، هل اختلاف التلاميذ على الشيخ يؤثر في الشيخ أم يؤثر في التلاميذ، هذا أيضا ينظر إليه من جهة أخرى. يبقى احنا بننظر إليه من ناحية الأقران اللي رواه الحديث معه، ثم كذلك من ناحية التلاميذ الذين رواه عن الشيخ ده نفسه، ثم كذلك من جهة شيوخه، من جهة شيوخه. ما شيخنا يقوم بصبر بقى روايات هذا الشيخ وينظر إلى الموافقة والمخالفة، إن كثرت المخالفة يحكم على هذا الراوي بالاختلال وعدم الضبط، إن قلت المخالفة ولم يخالف كثيرا سواء كان من حيث الكم أو من حيث الكيف، حيث الكم العدد أو من حيث الكيف اللي هو الوصف، وصف من خالفه، ممكن خالف إمام كبير من الأئمة فيقول لك لا هو المخطئ هذا الذي أخطأ لأن هذا إمام أثبت منه، تمام؟ وهكذا من خلال هذا نستطيع أن نحكم على الراوي. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أصل أصلا مهما جدا، وهذا يدلك على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد وضع أصولا في علم الحديث لم يسبق إليها رحمه الله تعالى، وصار الأئمة من خلفه من بعده صاروا على تلك الأصول التي وضعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي قال: إذا ما كانلوش أصل صحيح يعتمد عليه حينئذ هنقدر نقول فيه هذا الكلام، سننزع عليه هذا الكلام أو ننزع عليه هذه القاعدة. لكن لو ليه أصل صحيح ينقل منه، يعني من الآخر خالص، إحنا عندنا إما أن يكون الاعتماد على الحفظ أو يكون الاعتماد على الكتاب. إن كان الاعتماد على الحفظ تنزل عليه هذا الكلام الذي ذكرناه الآن. أما إن كان الاعتماد على أصل، خد بالك، صحيح، ها صحيح، يعني على الوصف الذي ذكر سابقا قبل ذلك مر معنا في من كان يضبط ضبط كتاب، ما الذي ينبغي أن يكون في كتابه؟ لو راعى هذا الذي ينبغي أن يكون في كتابه من يضبط ضبط كتاب وكان الاعتماد على نسخته الصحيحة هذه، فهذا لا يضر حينئذ. ليه؟ لأنه بيعتمد على كتاب مكتوب. ثم فارق بين ضبط الصدر وبين ضبط الكتاب إن كان صحيحا، كان إيه؟ إن كان صحيحا. ماشي. الحاجة الثانية، ودي بتكون في حال حياته، يبقى العنصر الأول هذا تعرف ضبط الراوي ده سواء في حال حياته أو بعد موته، سواء في حال حياته أو بعد إيه؟ بعد موته. ليه؟ لأن الاعتماد بيكون على النظر في مروياته، في مروياته بقدر أحكم عليه الراوي. ها النقطة الثانية، ثانيا امتحان الراوي بأساليب متنوعة، منها أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيبطن لها أم يتلقنها، كما فعل يحيى ابن معيش امتحانه لأبي نعيم الفضل بن ذكين. ثانيا قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها كما فعل محدث بغداد باختبارهم لحفظ البخاري. والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه، فقد كان يحيى ابن سعيد القطان يقول لا أستحله. أيوة، يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى تورع عن هذا الفعل لما قيل له هيا لنختبر شيخنا أحد شيوخه. ويحيى بن سعيد القطان هذا هو شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، يعني الأولاد اللي تحت إيده دول هم كبار الأئمة في هذا القرن، كبار أئمة علوم الحديث في هذا القرن. تمام، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، علي بن المديني إمام زمانه في علل الحديث. الإمام أحمد بن حنبل ده بتاع كله، ربنا يعني يرحمه رحمة واسعة. فيحيى بن سعيد شيخه ما كان يستحل هذا. وذكر أن يحيى بن سعيد القطان قيل له، قال له أحد أقرانه هيا بنا لنختبر شيخنا، فأبى قال أنا لا أستحل ذلك، هل تأمن؟ ربما يخطئ الشيخ. أنت ممكن تختبر الشيخ، ممكن وهو ثبت وحافظ، لكن يزل في الاختبار مثلا، يحدث له أي إشكال فيخطئ. أي اللي بيترتب على الخطأ ده بقى؟ تضعيف على طول، أخذ القضية، ما هو بعد الموضوع ده وان انتهى. ولذلك ذكرت قصة لا أدري ما صحته، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح في اختبار أقران يحيى بن سعيد القطان لشيخهم، وأبى يحيى ابن سعيد القطان أن يشاركهم في ذلك، فدعا عليهم الشيخ إيه؟ دعا عليهم، فاستجاب الله عز وجل دعاءه فيهم، استجاب الله عز وجل دعاءه فيهم. لكن ينظر، الله أعلم بصحة القصة، هذا أولا. ثانيا إن كان هؤلاء أرادوا اختبار الشيخ من أجل تضعيفه أو أرادوا اختبار الشيخ من أجل يعني من باب الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل إن كانت النية حسنة وأرادوا من وراء ذلك أن يعرفوا ما عند الشيخ، أو شكوا أن الشيخ عنده بعض الإشكالات في حفظه أو ضبطه، أو شكوا أن الشيخ تغير شيئا ما، ممكن الشيخ يكون ثبت ثم بعد ذلك يتغير. ما هو إيه اللي خلى يحيى بن معين أراد أن يمتحن الفضل بن دكين؟ إيه اللي خلاه حب يمتحن الفضل بن دكين؟ شك يحيى بن معين، فعايز يشوف شيخه ثباته، مدى ثبات هذا الشيخ. الذي دعا عليهم قال لهم علل ذلك، قال أتأمنون أن أخطئ أو أنزل؟ يعني ما تأمنش، ما أنا ممكن أخطئ، يبقى خلاص ضيعت أهدرت مروياتي، ما هو هيتحكم عليه بعد كده بالضعف. ما هو واحد زي يحيى بن سعيد القطان الذي أراد شعبة رحمه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث أن يحكمه، لما اختلف شعبة مع بعض طلابه في حديث فقالوا من يحكم بيننا، فدخل يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان من تلامذة شعبة، يحيى بن سعيد القطان من تلامذة شعبة، لكن كان إليه المنتهى في الثبات والحفظ. فلما دخل قال رضينا بالأحول، ماشي، رضينا بالأحول. فنقده يحيى بن سعيد وحكم على شعبة في هذا الحديث. فقال له شعبة: ومن ذا الذي يطيق نقدك يا أحول؟ من ذا الذي يطيق نقدك يا أحول؟ كان يحيى بن سعيد قطان إمام. طب لما واحد زي يحيى بن سعيد ده بقى ينتقد فلان أو يضعفه، لما واحد معين يروح في مجلس كده يقوم قايل فلان خلاص فلان كذا انتهى. هبالك أحد الرواة أرسل إلى أمه رسالة يحمد الله عز وجل أنه أنه قد جلس واختبره يحيى بن معين وقد نجح في الاختبار والحمد لله. خلاص بقى حاس إن هو عدى خلاص ماشي. إذن بعض أهل العلم لم يستحل ذلك لهذا السبب، وهذا مزيد ورع. لكن هل يفهم من ذلك أنه ممنوع؟ إن كان بنية حسنة كما ذكرت فليس بممنوع عند الأكثر. ماشي. ها. قال: وعلل المنع من ذلك بأمرين، هما ما يترتب عليه من تغليظ الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على روايته لغنه أنه صواب، أنه قد يسمعهم أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب. طيب بالنسبة للنقطتين دول، احترز أهل العلم الذين جوزوا اختبار الرواة من هذين الأمرين، قالوا لابد أن يبين في المجلس الصواب من الحديث. يعني الوقت هو قلبوا للبخاري مثلا 100 حديث، قلبوا البخاري 100 حديث، المجلس ده كان فيه كل محدثين بس؟ لا، ده كان مجلس كبير يحضره كثير. تمام، 100 حديث اللي اتقلبوا الإمام البخاري رحمه الله، هب أن البخاري لم يرد هذا القلب وقد سمعه بعض الحضور فحفظوه وأخذوه، يحفظوه على الإيه؟ الخطأ ويأخذوه. شرط إذن لا بد أن يبين، يقال هذا كان اختبار والصواب في تلك الأحاديث كذا وكذا وكذا، يبقى يرد الأحاديث ويبينها للجالسين حتى لا يحدث عندهم خلل وينقلون تلك الأحاديث بعد ذلك. أنه قد يسمع من لا خبرة له فيرويه ظن منه أنه الصواب، أيضا لابد أن يبين حتى من إذا كان في المجلس أمثل هؤلاء الحضور كمجلس الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان فيه الأمير وكان فيه الحاشية وكان فيه، ممكن الناس من اللي جلسين دول بقى يسمعوا الحديث وينقلوا، يعلق واحد في ذهنه حديث فيخرج فينقل هذا الحديث بعد ذلك، وهؤلاء لا خبرة لهم فينقلون الحديث على الخطأ، فلابد أن يحترز المختبر من مثل هذا. قال: وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم، وقد رجح حافظ بن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته، بما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، لكن بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. يبقى لابد أن يبين الصواب، ثانيا لابد أن ينتهي بانتهاء الحاجة. ينتهي بانتهاء الحاجة يا جماعة خلاص الأحاديث هكذا صوابها، هو خلاص يعني، هو الآن كان يختبر الراوي، انتهى اختبار الراوي، ينتهي يتوقف عن مثل هذا الفعل، يتوقف عن مثل هذا الفعل. شروط المعدل والجارح: يشترط في المعدل والجارح 4 شروط، هي أن يكون عدلا، أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب. طبعا يا أخوانا في أمور أخرى مذكورة في معرفة ما يعرف بضبط الراوي، أن ينص أئمة الجرح والتعديل على ضبطه، ما يعرف بضبط الراوي مقارنة مروياته أو امتحانه، أو نص أئمة الجرح والتعديل على ذلك، الأئمة نفسهم ينصون عليه، أو الشهرة أن تشتهر عدالته وضبطه كمالك نجم، مش محتاج شعبة أمير المؤمنين لا يحتاج، أمثال هؤلاء قد اشتهر أمرهم وعرفوا. ماشي، ده أيضا مما يعرف به الضبط. لكن ممكن تقول لو حبينا أن احنا نقتصر على هذين النقطتين فقط، هنقول دي هذا ما يعرف به ضبط الراوي عند أئمة الجرح والتعديل أنفسهم. يعني كيف يعرف أئمة الجرح والتعديل أنفسهم، كيف يعرفونهم أن الراوي ده ضابط؟ ماشي، لكن معرفة الضبط عموما أنت كيف تعرف أن الراوي ضابط؟ بالأربعة التي ذكرتها لك الآن، دول والاثنين الثانيين ماشي. لكن الإمام نفسه الذي يحكم، كيف يعرف أن الراوي ضابط؟ ممكن نقول إن دي مختصة بالإمام نفسه إذا أراد أن يعرف ضبط الراوي. أنت عايز تعرف ضبط أخيك، كيف تعرف ضبط أخيك؟ كده يعني ماشي. اللي أنا ذكرتهم ماشي. تفضل. ها، قال: شروط المعدل والجارح. يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط. مش أي حد يعمل في الجرح والتعديل يعني، مش كل واحد يمسك. أن يكون عدلا، أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال. هي: أولا، مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، وذلك لما يأتي. أولا، أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكر. طبعا المقصود المبهم ما ذكر في حاشية أو ما ذكره في الحاشية، المبهم اللي هو المجمل يعني. فلزمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. ثانيا، ولاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيرهم، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. هم طبعا عللوا ذلك ببعض الآثار، منها أن شعبة رحمه الله تعالى جرح راويا لأنه رأه يركب على برزون، فرس بيتهز كده وماشي يركب على برزون. الإشكال يعني ركب على برزون يعني على فرس يعني بيتهز، قال لك إن فيها خلاعة ومياعة يعني بيترأس وماشي، ركب على فرس قاعد يترأس، ده مرؤته ساقطة فجرحه، ولم يوافق أحد شعبة على هذا الجرح. وجرح شعبة أيضا رجل لأنه سمع صوت الطنبور في بيته، صوت الجيتار أو المزمار في بيته، فقال ده فاسق، فقيل: وهل تيقنت أنه أن هذا قد خرج من داره وأنه هو الذي يفعل، أو أنه مستيقظا، أو أن هذا فعل بأمره، أو كل ده أمور احتمالات ترد. تمام، كل دي أمور ترد لأن الأصل في المسلم إن هو عدل، فأنت عشان تسقطه من عدالته، أو الأصل في من عدل أنه لا يخرج عن العدالة، حتى الأصل في من عدل أنه لا يخرج عن العدالة إلا بأمر متيقن ولا مظنون؟ أمر متيقن. إذا كانت العدالة الأصل فيها التيقن، إذا كانت الآن حكم بعدالة فلان فعدالته متيقنة، حتى يخرج من العدالة ويجرح لابد من شيء يقيني يزيل هذا اليقين الأول. ماشي، فدي الأمور، بعض الأمور التي أوردوها في تعليلهم أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. يقول لك: لا بقى عرفني أنت جرحت ليه، ما هو شعبة قال فلان ضعيف، ما تقول في فلان قال ضعيف. قال له: طب أنت ضعفته ليه ده، الناس كلها بتقول أنه هو كويس يعني رجل ثقة. قال: شفت ركب على حمار قاعد يتهز وماشي، قال يركب على برزاون قاعد يتهز وماشي. قال له: أنت ضعفته عشان كده، هذا سبب لا يضعف به. لا احنا ناخد بالنا بعد كده. طب انت ضعفت فلان، رايته يبول قائما، ومن بال قائما فانه لا يامن الرزاز. لا يامن الرزاز يعني بيصلي، ايضا النجاسات تاتي على ثوبه، تاتي على ثوب النجاسات، بيصلي ناجس، بيصلي ناجس صلاته لا تصح، اذا رجل صلاته باطله، رجل فاسق صلاته باطله، كيف اقبل حديثه؟ شوف رتب هو كل ده، المقدمه اصلا غير صحيحه، فجاءت النتيجه غير صحيحه، أو المقدمة غير متيقنة. وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما في حديث المغيرة، صح؟ بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ممتاز. شعبة ما كانش بيأخذ بالرأي ده، كان يرى. ففلان فما ذكر غالبا، ذكر عن الإمام شعبة رحمه الله تعالى، قال لك بس شعبة يقول لنا فلان ضعيف، كلمة ضعيف دي ضعيف تحتاج إلى تفسير، تمام؟ بين لنا، فسر لنا بعد كده، ماشي؟ لابد أن تبين. أنا قلت لين كما مرت معنا، عرفنا أن لين معناه إيه، خلاص أنت بتعرف في ضبطه. لكن ما تقول ضعيف وتسكت، هذا إجمال، هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل أو إلى استفسار، تمام؟ سبب ضعفه أو نوع ضعفه واضحا، تمام؟ هم قالوا كده في الجرح واستدلوا بكلام شعبة، وقد أجيب عليهم أيضا بأنه يلزمكم ألا تقبلوا التعديل إلا مفسرا كمان. إيش معنى أنت قلت التعديل يقبل مبهما أو مجملا والجرح لا يقبل إلا مفسرا؟ قالك عشان عندنا أمثلة بتدل على أنه قد جرح بما ليس بجرح. قال الآخرون وعندنا أمثلة تدل على أن هناك من عدل بما لا يعدل به، وذكروا أمثلة تعديل ابن حبان رحمه الله تعالى وتعديل الأئمة اللي هم عرفوا بالتساهل في تعديلهم، أيضا عرفوا بالتساهل. أنت قلت أنه فلان ثقة، ليه؟ لأن ما شفتش منه حاجة وحشة، والأصل في المسلمين العدالة، الأصل في المسلمين العدالة العامة مش العدالة الخاصة. تفضل. قال القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، العكس العكس. وطبعا أجابوا أيضا بأن أئمة الجرح والتعديل كانوا يجرحون ولا يفسرون، وقد قبل طلابهم ذلك. يعني مثلا لما كان عبد الرحمن ابن أبي حاتم يسأل أباه أو يسأل أبا زرعة، يقول ما تقول في فلان؟ يقول فلان هذا ضعيف. مثلا يحيى بن معين، ما تقول فلان ضعيف؟ فلان ضعيف، كتب خلاص. أسئلة الحاكم مثلا رحمه الله تعالى يحيى بن معين، كل من كان يسأل يحيى بن معين مثلا له سؤالات كثيرة، سؤالات يحيى بن معين كثيرة جدا، تمام؟ كل من كان يسأل يحيى بن معين معظم الأسئلة جاء الرد عليها مجملا من غير تفصيل، من غير إيه؟ تفصيل. ولم يفسر هو، ولم يستفسر منه الطالب. معنى ذلك أن هذا أمر كان معروفا عندهم، إنهم بيقبلوا من الجرح. لأن ليه؟ لأن أنت اشترطت لي في الأول، أما جيت تقول لي من الذي شروط المعدل والمجرح، ما هو أنت حطيت لي أول شروط في مين؟ في المعدل والمجرح، صح؟ لو توفرت الشروط دي هتأمن أنت اللي أنت خايف منه، هتأمن أنت إيه؟ خايف منه أن يكون عدلا، أن يكون ورعا، ما يكونش متعصب، ما يكونش متسرع، ما يبنيش هذا على تسرع وهوى، أن يكون يقظا غير مغفل، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، مش أي حد يجرح ويعدل إلى آخر. ماشي، تفضل. ده القول العكس الأولين. قال وذلك لما يلي: أولا أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، أهو تمام. وثانيا لأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال، تمام. ما هو حصل بالفعل، هذا قد حدث. يعني لما سئل الشافعي رحمه الله تعالى لماذا توثق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ولم يوثقه سواك، فعلل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأمور ظاهرة، عللها بأمور ظاهرة، هدي لو رأيتم هديه، سمته، صلاته، أمور إيه؟ أمور ظاهرة. فقالوا لو عرفه الإمام الشافعي، يعني عرفه معرفة أعمق من هذا، لما قبله ولا ما عدله، تمام. ولما عدل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، عدل محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي الذي كان يلقب بالحافظ، كان حافظ، عدلوا ليه؟ لما سافروا إليه في رحلتهم واختبروه وسمعوه أخرج لهم جيد حديثه. محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي، فغر أحمد ويحيى بن معين، غر أحمد ويحيى فعدله، لكن بلديه عرفوه معرفة دقيقة فضعفوه، اللي هو مين؟ أبو حاتم وأبو زرعة، ها؟ ولسه في واحد رازي برضو من رازين الجامدين محمد بن مسلم بن وارة، بس ابن وارة عشان يعني وأقلهم وكان فيه شوية كبر كده وعجب بالنفس، فيعني إيه مش زيهم متقدم مثلهم. كان كذابة شيخنا ولا كان؟ دخل فضلك الرازي، فضلك الرازي قال دخلت على محمد بن حميد فإذا به يقلب الأسانيد والمتون، بيركب إسناد على متن ومتن على إسناد اللي هم بيسموها سرقة الحديث كما نص الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا يعتبر من الوضع. كذاب. تفضل. خدتها كده من أسباب التصنع دي، يتصنع يتجمل، وده اللي سموه التجمل للحفاظ مثلا أو التجمل للرواة، يتجمل يعني يخرج أفضل ما عنده، هو ضايع بس أفضل ما عنده يخرجه. القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين، وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعليل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. القول الرابع يقبلان مبهمين، وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كان مبهمين. الخامس قول الحافظ ابن حجر قبول التعديل مبهما والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي: إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائن كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر الجليل. ممتاز، احنا قلنا ده قبل كده، هذا ما نبهنا عليه. وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه، حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقلوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. ثانياً، وإن كان من جرح جرحاً مبهماً قد خلى عن التعديل قبل فيه الجرح، وإن كان مبهماً إذا صدر من إمام عارف. ممتاز، يعني إذا خلى من التعديل، لو نظرنا في الراوي فما وجدنا فيه إلا جرحاً، إلا جرحاً مبهماً ما فيش في حد عدله، واحد جرح يقبل قوله تمام، لأنه عرف ما لم يعرفه غيره ووصل إلى ملامس الله غيره. طب لو هو معدل، لو معدل لا هنبدأ نناقش بقى، وده اللي انتوا هتعملوه هتشوفوه بإذن الله عز وجل في تهذيب التهذيب، في دراستنا لتهذيب التهذيب ككتاب لتنمية مهارة معرفة الجرح والتعديل. هتقرأهم تقرأهم تقرأهم وتشوفهم اللي ضعف واللي عدل واللي قال صدوق واللي قال ثقة واللي قال ضعيف واللي قال، وبعد في الآخر خالص انت هتطلع بإيه بقى، هتعرف تجمع بين الكلام ده كله ازاي. طبعا ده من خلال القواعد اللي بتاخدها، القواعد دي احنا ناخدها ندرسها الآن علشان الحكم اللي هيترتب عليها بعد كده، ان انت تقدر تستعمل ألفاظ الجرح والتعديل وتجمع بين الألفاظ المختلفة لتخرج انت بحكم. مش هنعتمد احنا على كلام الحافظ ابن حجر في الآخر، وان كان هذا سيكون اصلا معنا في التعليم في اثناء التعليم والتدريب، ان احنا نشوف الحافظ ابن حجر ماذا قال في تقريب التهذيب. تقريب التهذيب يصدر حكما نهائيا فيما ذكره هو في تهذيب التهذيب. في تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينقل لك أقوال أهل الجرح والتعديل تمام. طبعا هو مش من فعله كله لوحده، هو هذب كتاب تهذيب الكمال ماشي، وتهذيب الكمال مهذب كتاب الكمال في أسماء الرجال، في كلام الكمال تهذيب الكمال تهذيب التهذيب. فتهذيب التهذيب هو تهذيب لكتابين سابقين أو كتاب مر بمرحلتين، فدي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة فيه نطق بحكم النهائي، قالوا احنا عايزينك تقول حكمك انت بقى في كل راوي، هتلاقي من الاخر ايه بعد 20 قول. عندنا الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب. التقريب صح جملة واحدة، فلان ابن فلان ابن فلان روى عنه فلان وفلان وفلان، فبالك من الطبقة الكذا، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، حسب الطبقة ثقة ضعيف لين كذا تقريب كلمة واحدة. طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم الذين يستروحون، ما أشوف ألف التقريب إيه، قال صدوق، يلا صدوق، وما أنت مش هينفع تتعلم، لا لابد أن تتعلم أنت وتستطيع أن تجمع بين أقوال الأئمة المختلفة وتخرج أنت بحكم. الملكة دي أنت هتربيها إزاي؟ إحنا هيبقى لنا وقت ولو نصف ساعة أو أقل، ربع ساعة حتى، بصفة دائمة في كتاب تهذيب التهذيب، وكل واحد في الآخر يصدر هو الحكم. نقرأ الترجمة وتقوم مجمع بطريقة إحنا هنعرفها إن شاء الله، نتعلمها في أثناء الشغل بإذن الله، وتقوم أنت خارج لي بحكم، أقول لك إيه بقى، أقول لك كده لحكمك في الآخر، وبناء الحكم ده يكون بناء عليه، على تلك القواعد التي تدرسها أنت الآن. يبقى الآن إحنا بناخد، إحنا خلاص الآن هندخل البحر، عايزين نشوف بقى السباحة هنسبح إزاي، تمام؟ فأنت الآن تتدرب على السباحة، خلاص هننزل هو البحر، فهنشوف بإذن الله عز وجل، فهنتدرب، فلازم يكون مستحضر القواعد دي جيدا، لابد أن تستحضرها جيدا، تنسقها وتنظمها في ذهنك، عشان هنستعملها فين؟ هنستعملها بعد كده في الحكم. في الآخر أنت هيبقى عندك بعد كده الملكة والمهارة أن أنت تقرأ الترجمة وتصدر حكما. ممكن بعد كده تخالف الحافظ ابن حجر، أن هذا تلك رؤيته، وقد يخالفه غيره، تمام؟ دي رؤيته، ممكن هو يطلع بصدوق، أنت تقول لا ده ثقة. أنت قلت ثقة ليه يعني؟ لأن وثقوا فلان، وثقوا فلان، فلان متشدد، فلان متوسط، فلان متساهل، كل الحاجات دي أنت إيه هتجمعها. فلان جرحه وليس هذا بجرح، لان جرحه دون يعني فيه تجني عليه لانه متعصب للمذهب، يعني فلان دون مثلا من النواصب، فلان ده من الشيعة، اخد بالك؟ فاختلاف المذهب بيخليه يطغى عليه شويه فيغالي، بدل ما هو يكون يعني ضعيف يقول لك ده تالف، وضعيف يعني ممكن ينفع، ممكن يتركن على حد تاني ويرقى، صح؟ لدى تالف وفاسد المذهب والاعتقاد، وقوم ايه نسفه ماشي؟ ده هتشوفوه ان شاء الله، هتشوف ده اللي هم اللي بيحملهم التعصب المذهبي على النقد والجرح، تمام؟ خاصة اذا كان الطالب او اذا كان الشيخ الذي يتكلم فيه مخالفا لمذهبه، يعني ده مثلا من النواصب ده من الشيعة، شيعة نواصب ده ضد ده، تمام؟ أخذ بالك؟ ده معروف أنه عراقي، والعالم دون أصلا يميل لمذهب أهل الشام، مذهب الشام اللي هو النصب، كان النصب، تمام؟ وده العراق بقى والكلام ده الشيعة، دي يمسك ده يمسحبه الأرض، ده يمسك ده ينقضه، يغالي في نقده. ستجد أنت مثل هذا اعتراضات الحافظ ابن حجر، يقول مثلا فلان قد ضعف بغير مضاعف، فلان قد طعن فيه وهو بريء من ذلك، شوف الإنصاف، بريء من التهمة التي وسمت إليه، إنما ضعف لأجل المذهب، وهكذا. كل ده أنت تكون مستحضره، في الآخر تخرج أنت بإيه؟ بحكم سديد. ليه بقى بقول لك كده؟ لأن أنت هيجي لك رواق كتير جدا مش موجود حكم الحافظ عليها خارج الكتب الستة. كل كلامنا في الحافظ، كلام الحافظ بن حجر في التقريب في الكتب الستة. إذا اعتمد الراوي على تقريب التهذيب مفيش، مش هتتربى عنده الملكة في النظر، هتبقى محتار بعد كده لما يجي لك تعارض في الكلام على الراوي، تلاقيه مثلا في تاريخ دمشق ولا تاريخ بغداد ولا في الكتب النازلة، هتحتار أنت ماذا تصنع، يا ترى أوثقه ولا أضعفه ولا أخده أقول صدوق ولا أعمل فيه، فستحتار. لكن إذا تربت عندك هذه الملكة، أنت مجرد ما تنظر وتقرأ خلاص عرفت، وعرفت الأئمة بيبنوا الجرح والتعديل على ايه، هو ده بقى البناء، دي القواعد اللي انت تبني عليها ايه، الجرح والتعديل. فعشان كده يا اخوانا لابد ان تستحضرها جيدا وتذاكرها جيدا جدا، عشان هننتقل بسرعه على طول للجرح والتعديل، فما يبقاش الدنيا عندنا ايه راحت. وطبعا مع كثره الامثله اللي هنمارسها باذن الله عز وجل في اثناء قراءتنا في تهذيب التهذيب، ده حاجه هتبقى ممتده معنا يعني عمر زمن. في اثناء الشغل العملي كذلك هتلاقي بقى ايه القواعد بتطبق، انت بتشغل كده وبتشتغل كده، بتشتغل عملي وبتشتغل نظري، بتشتغل نظري بتطبق، وبتشتغل نظري اللي ما زلت تحصل في علوم الحديث، تخلص كتاب باذن الله ندخل في كتاب تاني اعمق شويه او اوسع شويه، وانت شغال عملي وشغال في الجرح والتعديل، مشغل كل الجهات في العلل برضو ان شاء الله عز وجل، هناخد حاجه في العلل لغاية ما تستقر ونمشي فيها برضو، يعني هيبقى لنا حاجة كده ماشيين فيها زي علاج الدرقطني مثلا، يعني هنا من يعيش بقى ناخد عم نخلصه يعني إن شاء الله. لكن إذا وصلت أنت أخذت مجلدا واحدا صارت عندك الأصول، خلاص ثبتت عندك الأصول بإذن الله عز وجل مع العملي، هو العملي طبعا اللي احنا نركز عليه جدا. فكل ده أنا هشغلك فيه في أثناء العملي، فإن شاء الله مش هتلحق تنسى على طول. في الكتب الستة فقط. في عندنا معتني بالضعيف ومعتني بالصحيح ومعتني بالثقات وكده يعني، وفي معتني بالنازل، وفي بقى مش معتني. فانت يا ربنا يعينك بقى، انت لما تيجي تخرج هتطلع الرواة من كتب التواريخ والكلام ده انت بقى. ما طبعا كله هتلاقي ان شاء الله، غالبا ما فيش رواة مش هتلاقيه، بس انت ممكن تبحث عن رواة يوم كامل، تفضل تبحث عن راوي واحد يوم، ممكن قوي، ممكن ايام وما تلاقيهوش، هو موجود بس انت لم تهتدي اليه. اخطا في الطبعه، اخطا في الكتابه، اخطا في الاسم، اخطا في النسب، اخطا في كده. تهذيب الكمال ميزته، تهذيب الكمال مش تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال ميزته ان هو بيذكر لك الراوي ومن روى عنه ومرتبهم على الحروف المعجم، الشيخ شيوخه وتلاميذه، فتقدر تهتدي أنه هو فلان بعينه، يعني تشبه في الأسماء، هو فلان بعينه من خلال التلاميذ والشيوخ. طب ما فيش عندك بقى الكلام ده، مش موجود في الناس التانية اللي مش موجودة في كتب الستة، الله يعينك بقى، أنت في قرائن تانية وشغل تاني. لكن طبعا مع المداومة في هذا العلم لا شك أن أنت بإذن الله تهتدي. الموضوع يحتاج يا اخواننا الى صبر، لكن نتيجته باذن الله باذن الله باذن الله تصور ان شاء الله. احنا خلاص هنسبح دلوقتي باذن الله، يعني بعد الكتاب ده هتبداوا تسبحوا بقى، الله يعينكم. فتقوى يعني ساعدك سيقوى باذن الله، وهنجرح الناس دي كلها بقى ونشوف، يعني نشتغل بقى شغل جامد. عايزين بقى نشوف هنعمل ايه. انت طالما هتعم مش مشكله، اجرح وخذ راحتك. قال وان كان من جرح جرحا مبهما قد طلع عن التعديل قبل فيه الجرح، وان كان مبهما اذا صدر من امام عالم. وان صدر من عرف بالتساهل، ودي قاعده، لو ان الـ الـ الـ الـ الترجمة خالية من تعديل، تمام، خد بالك، فجرح من عرف بالتشدد. أبو حاتم في شيء من تشدد، تمام، جرح، وانت عارف ان أبو حاتم متشدد، لما بيجي تجمع بين كلام أبو حاتم وبين كلام المتوسط، يعني وثق أحمد وضعف أبو حاتم. في الحالة دي بقدم كلام مش مطلقا يعني، لكن كقاعدة أغلبية بقدم كلام مين؟ الإمام أحمد، صح؟ عندي اثنين متعرضون، أبو حاتم قال لين، أحمد قال صدوق، محله الصدق، ثقة، باخد كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ممكن أنزله شوية عن درجة الثقة، جمع بين الاثنين. هقول لك اهو هنا الآن، عدل أحمد وجرح أبو حاتم، فبقوم في الحالة دي يعني عندي متوسط وعندي متشدد. متشدد في إيه؟ في جانب الجرح. معروف المتشدد في جانب الجرح لأنه لا جاء واحد زي الإمام مسلم قال عنه صدوق، مسلم الحجاج صاحب الصحيح، قال عنه صدوق عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فماشي. فهو إذا كان في شيء من تشدد ففي الحالة دي بقدم المتوسط، المعتبر قول مين؟ المتوسط. خلت الترجمة الآن من تعديل، لكن ضعف الآن، ضعف أبو حاتم الرازي، بقبل كلامه، ما فيش عندي إلا مين؟ لأنه قد عرفه، هو عرف، غيره لم يعرف، تمام؟ فطبعا ما فيش حد يتكلم فيه إلا هو، أقبل كلامه، ممتاز؟ تمام. طب في التعديل لو عدل المتساهل ينظر إلى مقدار التعديل ولفظه وطريقته وقائله، يعني مثلا لو أدخله مثلا ابن حبان في الثقات، تبص ليه وقد أدخله ابن حبان في كتاب الثقات ولم يتكلم فيه، لأن تعديل ابن حبان وإن كان متساهلا له مراتب ستعرفونها إن شاء الله، وهو يذكرها هنا أصلا، كل ذات لأي موجود يعني إن شاء الله ستعرفونها. في الحالة دي إذا أدخله وسكت لا، ما أقدرش إن أنا إيه، ما أقدرش إن أنا أقبله حينئذ. ماشي تفضل. قالوا ذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إعماله. ممتاز. إنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير صالح لمنعت شهادة حال الراوي من الاحتجاج به. واضح؟ الرجل لو ما تجرحش ما حدش عدله هيبقى ايه؟ مجهول الحال. فهو كده كده مجهول الحال، يعني روايته مقبولة مردودة، مردودة، فيعمل بقول المجرح، ودي مهمة ومفيدة. قال الضابط لطلب تفسير الجرح: يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقل. وده اللي احنا قلناه، ان الوقت انتهى، ما هو كتب الجرح والتعديل والسؤالات والكلام ده كله ورد فيه وردت فيها الفاظ الجرح مبهمه مجمله غير مفسره غالبا، الا بعض الاحيان يسال الطالب شيخه يعني ماذا قصدت بفلان، طب لماذا قلت كذا، احيانا، لكن في الغالب بيقبلوها كده. فانت الوقت لو قلت لي انا اخذ بالقول بقول لا اقبل اقوال الجرح او الا اذا كان مفسرا، هتهدر كل المرويات دي. أصلا أنت الآن تخالف صنيع الأئمة، قولك هذا يخالف إيه؟ يخالف صنيع الأئمة. قال: ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه، كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي: لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين. أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها. جواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة. قال ابن الصلاح: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف، فلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. يفضي إلى تعطيله؟ إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. ماشي. قال: وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندهم فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من زاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم. وقد نوقش هذا الجواب بما يلي: أولا، قول الحافظ ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأماناتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم في الحديث، ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. ثانيا قول الحافظ ابن حجر إن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين، السبب إذا صدر من عارف، وبذلك ينحصر احتمال زوال الربا في حق من وثقه أئمة وضعفه آخرون دون من اتفقوا على تضعيفه أو خلا عن التعديل مع وجود الجرح فيه. بس دي الخلاصة، السطر الأخير ده هو خلاصة في هذا المبحث اللي هو الأخير ده، ده خلاص، ده الخلاصة اللي هو ما جنح إليه الحافظ رحمه الله تعالى. الخلاصة يعني أنت بعد ما بترتب الكلام ده في ذهنك والمذاهب تخرج بهذه القاعدة، هي التي تتكئ عليها وتعتمد، ماشي إخوانا، وهي اللي احنا هنمارسها عمليا. أنت هتمارس الكلام ده عمليا في كتاب تهذيب التهذيب بإذن الله، عشان نسيبكم نظر عمل. تفضل. الفصل الثاني. الفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل، بتعارض الجرح والتعديل صورتان هما: أولا أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأيسر، ثانيا أن يتعارض وقد صدر من إمام واحد. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأيسر فمذهب الجمهور. يبقى عندنا صورتين هم، أن يتعارض قول الإمام الواحد وأن يتعارض قول إمامين، واحد يضعف واحد يصح. قال: فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا، وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. تمام. ثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين، هي ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم يقدم التعديل على الجرح، وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. ثانيا ما حكاه البلقيني يقدم أو البلقيني على الأصح البلقيني ما حكاه البلقيني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين. هو الوقت هو بيديك قاعدة، أنت ما تيجي الوقت تقرأ في تهذيب التهذيب ويحدث عندك الاختلاف بين الجرح والتعديل هتعمل إيه؟ هو بيديك الوقت القاعدة اللي أنت هتتكئ عليها وتعتمد. ها. ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وابن حاتم، ومنهم من تكلم وأبي ابن حاتم إيه؟ وأبي حاتم، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة ابن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي، وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه. ثالثا ما حكاه السخوي عن ابن الحاجب أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح، وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطل، والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد فلذلك حالتان هما: الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه، ومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب ابن عتبة: سمعت يحيى يقول شيخ صدق فإن كنت شيخ صدق شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قولي. معلش اقرأ ثاني كده. الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه. ده في حالة إيه؟ تعرض الإمام الجرح وتلف إمام واحد. ومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب بن عتبة، سمعت يحيى يقول شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. تمام. التلميذ هو اللي رجح الآن القول الأرجح من قولي الشيخ. التلميذ واضح؟ أنت مش هتلاقي أعرف بقول الشيخ من تلميذه. ها. والحالة الثانية ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي فالعمل. ليه؟ أنا عايز أنبهك لحاجة. معرفة تغير اجتهاد الإمام هنا مفسر ومبين. التلميذ نفسه هو اللي بين لك ان الامام ليه قولين وان ده اخر قولي الامام. تمام. في حاله ثانيه ممكن تاتيك ان ده يسال فيتقال له قول وده يسال فيتقال له قول، ولا مرجح، لا ده رجح ولا ده رجح. مثلا عباس الدوري مثلا قال سمعت يحيى بن معين يقول في فلان كذا وكذا. تمام. الحاكم مثلا يقول سمعت يحيى بن معين يقول كذا وكذا مثلا، او غيره يقول كذا وكذا. انت الوقت هتعمل ايه؟ ده نقل وده نقل، ماشي. ستنتقل اذن الى قرائن اخرى في اختلافها في قول الامام، لكن متى بينك شكل متقدم ومن المتاخر ايهما اقدم؟ نهو منتش ما فيش عندك. لكن في الحاله الثانيه دي التلميذ رجح فخلاص، ما عندش تدور، هتاخد انت قول ايه ترجيح التلميذ. اتفضل. الحاله الثانيه. نعم. هيكون لها قرائن اخرى ان شاء الله نبينها. قال والحاله الثانيه الا يتبين تغير اجتهاد الامام في حكمه على الراوي فالعمل على التقدير التالي. اولا يطلب الجمع بين القولين ان امكن، كان يكون التوثيق او التضعيف نسبيا لا مطلقا. يعني مثلا هو قال في سؤالات عباس الدوري مثلا ضعيف، وقال في سؤالات غيره مثلا ثقة، فأنظر جيدا في قرائن تدل على كده. هل مثلا هو لما قال ثقة السؤال كان إزاي مطروح عليه؟ هو نفس بنفس الطريقة ولا في اختلاف في السؤال؟ يعني مثلا هنا مثلا سأله عباس الدوري ما تقول في فلان ثواب ابن عتبة مثلا، ما تقول في فلان في ثواب ابن عتبة؟ قال ضعيف. تمام. السؤال الثاني التلميذ الثاني طرح السؤال بطريقة مختلفة، قال يعني فلان وفلان وثواب ابن عتبة، أو ما تقول في فلان وفلان، فيقول فلان أضعف من فلان، أو يقول هنا ثواب ابن عتبة أوثق من فلان، فهذا توثيق نسبي. تمام. لما سئل عنه مفردا قال ضعيف، ولما سئل عنه مجتمع مع غيره قال في أوثق. فاحتمال هنا يكون لا شك أن القول المجرد اللي هو منصب عليه مباشرة يكون استحضار الإمام فيه أعظم. الآن في مقارنة بين الاثنين، فممكن يكون هو أوثق من فلان لأن فلان ضعيف قوي فهو أوثق منه، مش إطلاق التوثيق التعديل، لا هو أوثق بالنسبة لفلان، بالنسبة لفلان كأنه ثقة. تمام. زي حديث كذا بالنسبة لكذا سماء، الحديث ده هالك موضوع والحديث ده ضعيف بس، فبالنسبة له زي ما نقول فلان ده بالنسبة لفلان، فلان اللي مشى ده بالنسبة لفلان الموجود ده رضي الله عنه، رضي الله عنه مطلقا ولا هو مجرم وظالم مثلا؟ لا هو مجرم وظالم كل حاجة، بس بالنسبة لفلان رضي الله عنه، ده ايه تعديل؟ ايه تعديل نسبي. فتنتبه انت لمثل هذه القرائن، وثم قرائن اخرى ربما يذكرها. قال فان المعدل قد يقول فلان ثقه ولا يريد به انه ممن يحتج بحديثه، وانما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقول ما تقول في فلان وفلان وفلان فيقول فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به وقد يقرن بأوثق منه فيقول فلان ضعيف أي بالنسبة لمن قرن به في السؤال فإذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله في التوسط فقد سأل عثمان الدارمي يحيى ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال ليس به بأس قال قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبري فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف أهو وعلم في نفس السؤال هو لا بأس به وبين لما جمع بينه وبين غيره بالنسبة غيره ده فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبري وليس تضعيفا مطلقا ثانيا إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقران كأن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض فتقدم رواية الملازم على رواية غيره كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له تمام دي فائدة ثالثا إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين ممتاز وده أيضا أمر مهم جدا يعني مثلا نظرت أنت في الترجمة وجدت الترجمة كلها تعديل كلها أحمد بن حنبل عدل يحيى بن معين عدل ويحيى بن معين ضعف وده بيأتي في الترجمة لك إيه وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين ثقة ماشي وقال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين ضعيف ممتاز قولنا هما عن يحيى بن معين متعارضين مفيش عندي طريقة الترجيح بالطرق اللي فاتت دي كلها ما تلاقيتش حاولت أشوف قرائن بتاع كلام من ده طبعا على طول أنت هنا هتعمل إيه هتعمل إيه تقوم راجع للسؤالات على طول ده هنحتاجه كتير انك بنرجع للاصول اللي هم نقلوا منها ان هؤلاء الائمه نقلوا من اصول صح ولا جايبين كلام منين نقلوا من اصول اما يحصل عندك شك الاصل انا بعتمد كلامهم لان هؤلاء ائمه عدول لما بينقلوا ما فيش كلام او الحافظ ابن حجر والمزي كان المزي له المنتهى في الدقه والضبط رحمه الله تعالى كما تعلمون تمام صاحب تحفه الاشراف المزي فكان اليه المنتهى في الضبط والدقه الحافظ ابن حجر معروف من هو الحافظ ابن حجر في تحريره وضبطه ودقته واعتراضه على حاجات منقوله بالمعنى فيرجع اليه في الاصل لكن انت ممكن يهم ممكن يهم فتحتاج انت ان ترجع الى المصدر الذي نقل منه يحيى بن معين ونقل منه نقل منه الحافظ ابن حجر ونقل منه كذلك من الامام المزي رحمه الله تعالى او من بسرعه راجع عندي كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ارجع شوف كلام ابو حاتم في الجرح والتعديل كاملا اقرأ ماذا قال في هذا الراوي لأن كلامه هو كامل هيكون في كتابه هتلاقي بقاه وقد سألت أبي عن فلان فقال فلان كذا وكذا وقال فيه كذا وقد نقل حديث كذا ورد عنه كذا ويفضل يتكلم فيه الإمام تمام لما تقرأ أنت مساق الكلام والسؤال كيف طرح عليه وكيف أجاب وطريقته والحفظ ابن حجر مش هيقول لك الكلام ده وإلا نتسع كتاب الجرح والتعديل جدا عشان ينقل تفصيل كلام كل إمام في راوي يبقى إن شاء الله يفصل هو في بآخر بيجيب لك إجمال الكلام إجمال الإيه؟ الكلام ممكن يتصرف ممكن وهذا موجود أنه يتصرف فترجع أنت إلى إيه؟ إلى الأصل الذي نقل بنفس الكلام هتقوم قال طب إحنا عندنا رواية عباس الدوري هياتها عندنا رواية عثمان الدارمي هياتها اقرأ يا باشا كلام ده وكلام دول وشوف هم إيه؟ كيف طرح السؤال على الإمام رحمه الله تعالى حتى تستطيع أن تخرج أنت بالنتيجة فتقوم تقرأ وتشوف ماشي طيب تعرض من كل وجه ما فيش عندك أي قرينة خالص لما قرأت الكلام يقول لك أهل العلم قالوا أن عباس الدوري أقدم أن عباس الدوري يعني أوثق وأكثر ملازمة للإمام فلا شك أن نقله في حالة التعارض بيكون إيه يكون أولى من غيره تضاف قرينة أخرى قرينة أخرى أنا وأنا بقرأ الترجمة أتلاقي أحمد وثقه وتلاقي أبو حاتم وثقه وتلاقي الإمام النسائي وثقه وتلاقي الإمام فلان وثقه وبعدين أتلاقي قولين ليحيى بن معين قول وافق فيه هؤلاء وقول خالف فيه هؤلاء في الحال يقول لا أخذ قوله الذي وافق فيه هؤلاء الإيه هؤلاء الأئمة قوله اللي هو وافق فيه هؤلاء الأئمة أولى وإحنا بنعمل كده على فكرة في العلل برضه مش احيانا بيجي لك راوي واحد تقول لي اختلف هنا قال ورد عنه في طريق انه قال كذا ورد عنه في طريق كذا حصل ده عندك انت في بعض الاحاديث وتقوم نقله لي في طريق وفي هنا اقدر اقوله في طريق تاني ما هو هو تمام هنا روى عن فلان مباشره وهو روى عن فلان بواسطه طب معظم اللي هو روى عنهم على وجه معين اكثر فمن ضمن طرق الترجيح من ضمنها مش هي حاجه مسلمه ان انا اقول ايه ان نقله مع هؤلاء اولى من نقله منفردا دي من ضمن طرق الترجيح ماشي اتفضل رابعا عايزك تفوق معايا كده وتصحصح انت كنت مسافر النهارده الله يعينك يا الله المستعان معلش معلش احنا اخرنا خلينا نعيش عشان خاطرك احنا كنا نبدا المغرب قال اذا لم يتيسر ذلك احنا بقالنا لما نقعد بقالنا ساعه تقريبا طيب ماشي شويه كده ونبدا ناخد راحه كده خمس دقائق اذا لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حين يظهر مرجح تمام من ضوابط تعرض الجرح والتعديل الاصل المعتبر عند تعرض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر. انا ممكن بقى في الحاله دي اوقف خالص في كلام الامام يعني يقول لك يتعارض فتساقط صح حصل تعارض في القولين في القولين وقعهم فانا توقف يبقى ايه اشيل يحيى بن معين من من من من المساله خالص اشيله خالص من المساله زي ما بنعمل في الفقه برضه تمام حديث دليل تنازع فيه الائمه او عارضه غيره طب خلي الدليل ده على جنب وتعالى ندور على دليل من جهه اخرى بلاش النص وخلينا نشوف القياس بلاش القياس وخلينا نشوف الاجماع بلاش خلينا نشوف ايه وجهة أخرى في الاستدلال نفس الكلام هنا تعارض طب خلاص خلي قول يحيى بن معين الوقت جانبا وأعمل كلام سائر الأئمة اللي هم عندك ما فيش إلا كلامه بس هو اللي في القضية دي بقى في الحالة دول أتوقف أتوقف في الراوي حتى يظهر لي قال الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل وتقديم التعديل على الجرح المبهم ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه ومن أهم تلك الضوابط ما يلي أولا اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم فإنهم على ثلاثة أقسام هي من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل يقمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه ومن هؤلاء شعبة دي ضوابط مهمة جدا يا أخوانا الآن دي ضوابط خاصة شوي الآن هو يناقش الضوابط العامة ثم ضوابط الخاصة الضوابط الخاصة التي تختص بحال كل إمام على حدة ماشي؟ ومن هؤلاء شعبة ابن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي ثانيا من هو معتدل في التوثيق منصف وابن حبان ايضا في جانب الجرح وابن حبان في جانب الجرح يقسم ماشي وابن الجوزي في جانب التضعيف ايضا والجوزجاني او الجوزجاني الجوزجاني ده يجي لنا كلام ليه كتير بيترد لانه ناصبي في التضعيف وابن الجوزي برضو متعنت في التضعيف هتلاقيه في كتاب العلل المتناهية بيضعف أحاديث صحيح مسلم ثانيا من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح ومنهم سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن سعيد وابن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة الرازي وأبو داود وابن عدي والدارقطني ثالثا من هو متساهل مثل أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي بقول لك طيب معلش استنى المعتدلين ابن سعد الحافظ ابن حجر له كلام في ابن سعد رحمه الله تعالى ابن سعد صاحب الطبقات قال لأن غالب مادته من شيخه الواقدي صاحب المغازي شيخه تمام الواقدي ضعيف متروك الواقدي صاحب المغازي متروك وإن كانوا يقبلون كلامه في التواريخ في التاريخ نفسه في إثبات التاريخ لكن كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، لكن الرجل متروك الحديث. طب غالب مادة ابن سعد من شيخه الواقدي، فعشان كده ايه موضوع ان هو متساهل ان هو متوسط دي فيها كلام. طيب ماشي. قال ومنهم من هو متساهل مثل ابي الحسن احمد بن عبد الله العجلي وابي عيسى الترمذي وابن حبان الدارقطني في بعض الاوقات وابي عبد، وقد عده بعضهم كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ان فيه نوع تساهل، الدارقطني فيه نوع تساهل، ولذلك قال ايه والدارقطني رحمه الله تعالى بعض الاوقات ماشي. وابي عبد الله الحاكم وابي بكر البيهقي. وفائدة هذا التقسيم النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي، فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ. العجلي طبعا في كلام كثير يا أخوانا، وابن حبان في كلام كثير، العجلي وابن حبان فيهم كلام، وأنا كنت يعني مع بحثنا الإمام أحمد بن عبد الله العجلي لأن لي كلام بيتفرد به في التعديل، يعني قمنا ببحث حاله والنظر فيه ومعي إخواني، فتوصلنا إلى أنه معتبر، توصلنا إلى أن تعديله معتبر، يعني تقدر تقول أنه متوسط، تقدر تقول أنه متوسط، أصل المتساهل ده مش هنعتبره إذا تفرد، تقدر تقول أنه متوسط، وأن الأحوال التي اعتبر الحافظ ابن حجر تعديل العجلي فيها أكثر من الأحوال التي لم يعتبر تعديل العجلي فيها. وابن حبان سيأتي الكلام فيه بالتفصيل بإذن الله تعالى في مبحث كذا أذكره لكم. ماشي ماشي صلى. قال وفائدة هذا التقسيم النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي، فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ لشدة تثبتهم في التوثيق، إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسرا بما يجرح فيه فإنه يقدم على التوثيق، ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك، فإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الوثاق فهو ضعيف، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه، ولكن لا يطرح مطلقا، بل إن عارضه توثيق من معتبر فلا يقبل ذلك الجرح إلا مفسرا. فإذا قال ابن معين في راوي إنه ضعيف فلا يكفي أن يقول ذلك دون بيان لسبب تضعيفه وغيره قد وثقه، بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب كما قاله الحافظ الذهبي. يعني أنا هبدأ أجمع طبعا، أنت الوقت إذا عرفت مراتب الأئمة في الجرح والتعديل، طبعا المراتب دي اعتنى بها الأئمة، اعتنى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من أوائل من اعتنى بذكر طبقات هؤلاء الرواة وتصنيفهم إلى متشدد ومتساهل ومتوسط، والإمام السخاوي رحمه الله تعالى نسج على منواله، وهناك كتب لبعض المعاصرين أيضا اعتنت بنحو هذا اعتناء جيدا يعني. تمام، إن شاء الله سنتعرض إلى مثل هذا مستقلا بإذن الله تعالى. فأنت الآن إذا عرفت درجات الأئمة من حيث الجرح والتعديل لما يحصل عندك تعارض، تقدر بقى تقول إمتى أقدم وإمتى أخر وإمتى أجمع. تمام. قال وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر هل وافقهم أحد من الأئمة الآخرين على ذلك، فإن وافقهم أحد أخذ بقولهم، وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه لا يسلم له، فإن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل، وأما الجرح فليس فيه على منهج واحد، بل منهم من يتساهل مع الضعفاء أيضا كالعجلي، ومنهم من يتعنت أحيانا كابن حبان، ولذلك يتعقبه الذهبي على التعنت في مواضع كثيرة، وأما المعتدلون المنصفون فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيقهم، ما لم يعارض توثيقهم. طبعا كلام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ميزان الاعتدال كتاب أصلا صنفه الذهبي للضعفاء، للضعفاء، ويعني رأيت أن غالب مادته أو كثير من مادته مأخوذة من كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، ومن كتاب المجروحين لابن حبان رحمه الله تعالى في كثير من، نعم، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، نقد بالدال نقد الرجال مأخوذة من الكامل في الضعفاء لابن حبان، الكامل في الضعفاء لابن عدي والمجروحين لابن حبان. فهو يعترض على ابن حبان في مواطن، في مواطن يعترض عليه، يقول قال ابن حبان كذا، ثم يعترض على قوله. الإمام الذهبي له نفس مشهور ومعروف به جدا، تلاقيه بيناقش الائمه كده، هو بيتكلم وبينقل لا والله ما حدث، يعترض كده باعتراضات جميله، ليه ايه بصمه واضحه جدا رحمه الله تعالى. الامام الذهبي تحس ان هو كانه قاعد معاهم وبيتكلم مثلا، خد بالك، هو بيتكلم لا والله كلامك هذا يحتاج الى كذا، بل انت كذا مثلا، واحد ضعف، بل انت الذي فيك ضعف، أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان مثلا، بيتكلم ابن القطان بضعف في شيء من عروه، أنت تضعف في شيء من عروه، تقول أنت غير، لكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، أما أنت الضعف ده يبقى أنت بقى يعني كل خلاص بقى كأنه مات يعني. فلي بصمة كده ونفس يعرف به، من قرأ كلامه كثيرا يعرفه. إن شاء الله يكون لكم قراءة في سرعة من ولاء بإذن الله، لازم بإذن الله، بس ما تبقى عندكم بس ثبات شوية وقوة في القواعد عشان تقدر تطلع منه فوائد جيدة. استقراء كده كل يوم شويه، تقرا لكم فيه مع بعض كده منفردين، اما تنام لك شويه ساعه وتطلع الفوائد بعرفكم ازاي ان شاء الله باذن الله، بس ما نمشي شويه. قال واما المعتدلون المنصفون فانه يعتمد على اقوالهم في الحكم على بوات جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر بجرح مفسر خالي من التعنت والتشدد فانه يقدم على التوثيق. تمام. ثانيا، كل طبقه من طبقات نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، كل طبقة، فمن الأولى شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري، شعبة أشدهم، ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن، ومن الثالثة يحيى بن معين. سبحان ده كلام الحافظ بن حجر، ده شوف كلام الحافظ بن حجر برضو ليه مذاق كده تلاقيه معروف. ها. ومن الثالثة يحيى ابن معين والإمام أحمد، ويحيى أشد من أحمد، ومن الرابعة أبو حاتم الرازي والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري. والفائدة من معرفة ذلك طلب المقارنة بين أقوال النقاد من الطبقة الواحدة في حكمها على الراوي. قال الحافظ الذهبي: عبد الرحمن ابن مهدي كان هو ويحيى القطان قد انتدب لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه. شو الكلام، شو الأسلوب، يعني تحس إنه هو كده عايش، الذهبي ليه روح، تحس إنه هو عايش القضية، مش مجرد إنه هو كده واحد بس يعني مؤرخ، لا هو عايش القضية بروحه ونفسه. ومن وثقه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. طبعا الكلام ده محتاج برضو نظر، يعني كلام مطلق محتاج إلى نظر، الكلام اللي هو اللي احنا يعني هو الكلام ده ينقض الكلام الذي رجح في آخر الفصل اللي مضى، ولذلك هنأخذ بالترجيح اللي مضى معنا الآن في مسألة الجمع بين أقوال الأئمة. ثالثا، يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. تمام، زي مين؟ قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سبب الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلبة أبي إسحاق الجوزجاني ماشي أهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلف وعبارة قلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطير الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق، ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن قراش المحدث الحافظ. طبعا يا أخوانا هناك من خالف في هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، هو المشكلة في الجوزجاني إنه هو جرحه متعلق بالعدالة وليس متعلقا بالضبط، فلينتبه إلى هذا فإنه مهم. هو الآن لما بيتكلم هي قضية النصب والتشيع متعلقة بإيه، بالعدالة ولا بالضبط؟ بالعدالة صح، ما هو المذهب ده مذهب اعتقادي هذا أما متعلق بالعدالة، فنقده بيكون متعلق بالعدالة مش بالضبط، أما نقده من حيث الضبط فإنه متزن. قال ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة. العكس ده عكسه شوف ها. فيتأنى في جرح أهل الشام بالعداوة البينة في الاعتقاد ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب فكثيرا ما يقع بين العصرين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل وقد قال الحافظ الذهبي كثير من كلام الأقران بعض في بعض. يا أخوانا عايز أقول لك على حاجة مهمة لا ممكن اللي يقرأ الكلام ده يقول لك الله يعني التنافس هيخليهم يعملوا كده وما الضوابط اللي احنا حطيناها في الاول دي ما هو احنا حطينا في الاول الضوابط التي لابد ان تتوفر في الجارح والمعدل حتى ينتفع عندنا مثل هذا ان ده ورد من الافاضل ورد هذا ممكن الامام ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما ذكر في الحاشيه اقرا في الحاشيه كده علل يعني علل ليه ممكن الأقران أحيانا ينقض بعضهم بعضا ويكون بناء النقد على الغيرة أو الحسد قال لك لأن عين السخط تبدي المساوي أنا ما أكون كرهك أشوف فيك العيوب والعيوب الصغيرة أشوفها فيك عظيمة تمام ما هو الإمام ده مش هيكون جائر في حكمه ما هو أنا لو قلت إن هو علشان بيننا وبين بعض اختلاف أو ما أنا أجوره في الحكم عليك يبقى أنت ما ينفعش تحكم أصلا صح ولا لا ما ينفعش تحكم لكن أمال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان ليه مش ده قاضي والنبي صلى الله عليه وسلم سماه قاضيا وارتضاه قاضيا تمام فقال ما يقضش وهو غضبان ليه لأنه إذا قضى وهو غضبان فهيكون عنده تسرع في الحكم أو هيكون عنده عدم إنصاف في الحكم وهو غضبان تمام ممكن يتعجل ممكن يضيق صدره عن سماع حجج كل واحد من الذين عرضوا عليه الحكم تمام هنا نفس الكلام أجنى لقاري إن أنا بكرهه ومختلف معاه وبينه وبين بعض مشاكل فأنا هشوف في العيوب الصغيرة كبيرة فهعظمها مش معنى ذلك إن أنا جائر لكن هي دي حقيقة نفس رب سبحانه جعلها في النفس فتبرير ابن الصلاح رحمه الله تبرير رائع جدا قال بأن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمي عنها بحجاب السخط لا أن ذلك يقع من الإمام تعمدا لقدح يعلم بطلانه وإلا أنا بقى أقول من الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن محمد بن إسحاق فقال دجال من الدجاجين لأن محمد بن إسحاق قال ايتوني بعلم مالك فأنا بيطاره هاته لي كده أنا البيطار بتاعه وهصفه لكم وطلع لكم الرديء منه فقال له الملك ايه رايك محمد بن اسحاق بيقول كذا عنك ائتوني بعلم في النبي قال ابن اسحاق دجال من الدجاجيل دجال دي ارض درجات الجرح يعني بعد كذاب وبعد وضاع دجال من الدجاجيل بلغ درجه الايه الانحطاط اخر الدركه من الدركات في ايه في سلم الجرح يا محمد بن اسحاق محمد اسحاق ابن يسار صاحب السيره المشهور دجال من الايه من الدجاجيل وغيره وكنت قد جمعت انا بابا كده في اثناء استقرائي في سيرة من النبلاء جمعت فيه الاختلافات اللي حصلت بين الائمه فلان اختلف مع عمر قال كذا فلان اختلف مع عمر قال كذا عشان تبقى انت برضه منتبه لما يتكلم فيه واحنا ذكرنا قبل كده كلام الامام النسائي رحمه الله احمد بن صالح المصري صح إيه ليه هو هل الامام النسائي جائر في حكمه طب ما انا خلاص بقى مش هاخد كلام الائمه دول لو قلت ان هم ده عندهم جور في الحكم لا لكن هو التقط شيئا ذكر في احمد بن صالح فاصاب شيئا في نفسه تمام قال كذا ده قال كذا ده حديث منكر فخلى بعد هو منكر ممكن يعني حديث واحد منكر فسوده بالنكارة تمام. وبعدين تعجل أيضا لما ذكر عن أحمد بن صالح، ما هو في أحمد صالح المصري وفي أحمد صالح غير المصري تمام، في غيره، وفعلا الكلام اللي اتقال كان في غير أحمد بن صالح المصري، لكن هو عشان شيء أحمد بن صالح المصري فتعجل في إيه؟ في حكمه. فهنا ما تتعجبش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغضب القاضي وهو إيه؟ وهو غضبان، ده حالة شبه حالة الإيه؟ الغضب، فتعجل في حكمه. فما ما ما ما تظنش ظن السوء في هؤلاء الأئمة. ابن الصلاح رحمه الله تعالى بين لك الباعث اللي بيخليهم يعملوا كده، الحاجة الصغيرة تبقى كبيرة، الحاجة اللي مش موجودة ومش باينة قوي هو يشوفها يطلعها. ممكن الخطأ الواحد يخلي الخطأ ده مؤثر، وفي الحقيقة ممكن ما يؤثرش تمام، لكن يخليه مؤثر مع الحالة النفسية للإيه؟ للإنسان. فكل هذا ينتبه إليه. مش صدر. وقد قال الحافظ الذهبي: كثير من كلام الأقران بعض في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. ونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا، أنه قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. رابعا، ثم انت برضه هتيجي تقول ايه؟ ما هو عشان كده تكلموا في قضيه اذا تفرد الراوي في تعديل شيخه، ما فيش الا التلميذ اللي بيعدل شيخه نقبله نقبلوش، ما فيش الا هو بس. قال لك طب ما يمكن يجامله، ما يمكن الميل النفسي ده شيخي مهما كان برضه، لا زي ما قلنا بالضبط ان عين السخط تبدي المساوي وعين الرضا ايضا تبدي المحاسن، صح ولا ايه؟ ها؟ في تعديل اهو، عدله. سئلت انت، انت مثلا الان امام من امامه الجرح والتعديل، خلاص لم يتكلم احد في شيخك الا انت، فسئلت ما تقول فلان، قلت ثقه، دورنا لقينا شيخك، انت انت وثقت شيخك، ما هو انا معاصره، ما هو الامام الشافعي قال لهم انتم بتقولوا كده ازاي على ابراهيم بن ابي يحيى، ازاي بتقولوا كده على ابراهيم بن ابي يحيى تمام. فممكن انت تشوف في شيخك اللي محدش شايفه تمام، اجي انا اقول لك لا ده شيخك في كذا، تقول لا لا لا ازاي تقول كده، لابد يكون في انصاف. انت ممكن للقرب لا ترى ما يراه الابعد، مش الابعد لا يراه البعيد، اخي بالك لا يراه البعيد، صح ولا ايه؟ اللي خارج بره غير اللي جوه، مفهوم؟ ولذلك جوه المطبخ بيشوف اخي هنقلب القاعده اهو، اللي جوه المطبخ بيشوف اللي ما بيشوفش بره المطبخ، لا ده اللي بره المطبخ ممكن يشوف اللي ما بيشوفوش ايه؟ اللي جوه المطبخ، لان الروائح بتختلط عليه ما عادش يعرف يميز بعد كده. فدي قاعده مطعوم فيها يا اخوه اصلا، مقلوبه اخي بالك. فهنعتمد بقى كلامه ولا ما نعتمدوش؟ لا هيحدث في خلاف، حصل خلاف بين العلماء كما مر معنا، منهم يقول نعتمد قول التلميذ اذا كان من مؤهلا، إذا كان مؤهلا. ليه؟ لأن لا يظن في مثله إن هو يحابي شيخه، والأمثلة عندنا كثيرة في من ضعف شيخه، وبل ضعف ابنه وضعف أبوه، صح ولا لا؟ موجود، موجود عندنا أمثلة تدل أن هؤلاء لا يحابون أحدا، لكن العطف موجود، حتة العطفية موجودة، آه موجودة برضه. يبقى أنا لو قلت إن أنا مش هقبل كلامه، مش معنى ذلك إن مش هقبل كلامه إنه غير مؤهل، لا، لأن عين الرضا ستبدي المحاسن ويتغافل حينئذ عن المساوئ. شوف القواعد دي يا إخوة، بتعلمك الإنصاف والنظرة المتزنة في الأفراد، تخلي عندك نظرة متزنة في الأفراد. لما تلاقي واحد بينقد وانت ما تشايف في فلان عيب، لأنك قريب منه جدا وحبيبك وبتاع، يسألت له هكذا ما شفتش منه كده، بس أنا شفت، أنا شفت اللي انت ما شفتوش، وممكن قربك يخليك تشوف اللي ما شفتوش، يعني اجمع بقى القواعد دي كلها وضعها، فهذا هو الميزان الذي من خلاله تستطيع أن تحكم حكما صائبا على الناس. طيب نخلص ده عشان نتوقف كده برها نريح، عشان محمد يشرب له شوية شاي ولا حاجة عشان يفوق بل ما ينام وهو قاعد معانا، صح؟ مش هنتوقف عشان خطر يعني، احنا نكمل فوق كده وتكسر وشك، صح صح. قال: لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشترطت امامته، ولذلك لا يلتفت الى كلام ابن ابي ذئب في الامام مالك، ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. وقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي، ولذلك قال الحافظ الذهبي قد آذى ابن معين نفسه بذلك، ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفت إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده. ولم يخالف الجمهور، يعني هذا يعمل إكسارة عشان ساكنة. ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف أيوة تعارض الساكنين، هنتخلص منها بالكسر في اجتهاد عشان نتخلص منها بالفتح. فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم للعموم أقوال الأئمة لا لمن شد. تمام، شوف الكلام ده ذهب أتى به الذهبي رحمه الله تعالى. طيب كمل دي، كمل دي ها. وفي مقابل ذلك لا، وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق الإمام لغاب اتفق الأئمة على تركه، ولذلك أعرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الإسلامي مولاه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.